الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، بإذن الله سوف نعلق على رسالة الشيخ العلامة عبد العزيز الباز رحمه الله، وهي رسالة مسماه بالدروس المهمة لعامة الأمة، وهي رسالة صغيرة إلا أنها كثيرة الفوائد، ينبغي لطالب العلم الاعتناء بها وحفظها، إن استطاع ذلك، فإن لم يستطع حفظها فليفهم ما جاء في محتوى هذه الرسالة، لأنها رسالة نافعة من جهة، من جهة أخرى أنه صنفها عالم من علماء الأمة مشهود له بالإمامة والعدالة رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. نعم، يعني إذا حفظ الإنسان الفاتحة وقصار السور أن يعرف معانيها، وأفضل يعني التفسير الواضحة تفسير عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير العزيز المنان، لأن السلف الصالح رحمه الله عليهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزونهن، يعني لا يحفظون غيرهن حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن. وقد رأينا يعني في بلدان من هذا البلد معكم واضح يعتنون بالقرآن الكريم حفظا لكن لا يعتنون في فهم معانيه ولا العمل به، وهذا لوحظ على كثير ممن يحفظون القرآن، هذا من الخطأ. قال ابن مسعود رحمه الله قال: كان الرجل إذا حفظ 10 آيات يعرف تفسير هذه الآيات ومعناها والعمل بها. فينبغي على محفظ القرآن إذا علم الطلاب 10 آيات أن يعلم الطلاب معنى الذي حفظوه، لأن فهم الآيات يعين على حفظها كما معروف في علوم القرآن. فالشاهد من الشيخ رحمه الله يقول: إذا حفظ الطالب يبدأ هو أو يعلم الناس الفاتحة وقصار الصور أن يعلمهم معها التفسير، تفسير هذه الآيات حتى يعرفوا ما يقرؤون. فإن كثير من الناس لا يعرف ما معنى الفلق، ما هو الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ الصمد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى الخناسات؟ مش الخناس، ايش الخناس؟ فلا بد يعرفوا، يقول الشيخ رحمه الله، معاني هذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. نعم، الدرس الثاني أن يعرف أركان الإسلام. الإسلام له 5 أركان، قام الإسلام على هذه الأركان 5. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول. والثاني الصلاة، بدأ بالصلاة لبيان عظم قدر الصلاة، وهي عمود الدين الذي قام عليه الدين، كهذا العمود عمود المسجد يعني قام عليه. وإقامة الصلاة يعني اتيان الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإيتاء الزكاة، يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها، وصوم رمضان شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم بين أن الشهادة لها شروط سوف يتكلم عنها الآن. نعم، قال: ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله هذا تأكيد في الإثبات، ليس إثبات فقط بل تأكيد في الإثبات. إلا الله تأكيد في النفي، ليس مجرد النفي بل تأكيد في النفي. فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت كل ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة لله، هذا معنى لا إله إلا الله. والنفي كما هو معروف في لغة العرب له ثلاث حالات، النفي ثلاث حالات. الأول نفي الوجود، وهو المراد هنا نفي الوجود، أي تنفي وجود إله بحق إلا الله. لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي تنفي كل هذه الآلهة كلها باطلة. فهنا المراد نفي الوجود. نعم. قال: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. أولا العلم، تعرف معناها، العلم بها المنافي للجهل، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن يجهل معنى لا إله إلا الله، فلا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. قال: واليقين المنافي للشك. واليقين أي توقن بقلبك معنى لا إله إلا الله، لأن اليقين هو الاعتقاد الجازم، اليقين هو الاعتقاد الجازم. أما الشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. نعم. قال: والإخلاص المنافي للشرك. والإخلاص أن تكون العبادة خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، وضد إخلاص الشرك وهو صرف العبادة لغير الله. نعم. قال: والصدق المنافي للكذب. والصدق أن تقولها صادقا، وضد الكذب. والصدق هو مطابقة الحقيقة للواقع، وضد الكذب مخالفة الحقيقة للواقع. نعم. قال: والمحبة المنافية للبغض. المحبة أن تحب هذه الكلمة ولا تبغضها ولا تبغض معناها، المحبة المنافية للبغض. نعم. قال: والانقياد المنافي للترك. والانقياد أي تنقاد لها، تنقاد لا إله الله وتعمل بلا إله الله، تنقاد لها. المنافي للترك تترك العمل بها. نعم. قال: والقبول المنافي للرد. والقبول تقبلها ولا تردها، تقبل لا إله الله ولا ترد، لا تقول لا إله إلا الله، تقبلها ولا تردها. نعم. قال: والكفر بما يعبد من دون الله. الكفر ما يعبد من دون الله هو البراء، البراء من الكفر وأهله، كل ما يعبد من دون الله تتبرى منه. فهذه عقيدة أهل السنة في البراء، البراءة من الشرك وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تتبرى من الشرك وأهله. قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها، قال: ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. كما عرفت معنى أشهد أن لا إله الله، كأعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله. والشهادة معناها الاعتراف والإقرار، أي أقر وأعترف أن محمد رسول الله. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أمور: أولا تصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، لأنه ما ينطق عن الهوى أنه إلا وحي يوحى. ثانيا طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الزجر أبلغ من النهي، الزجر أبلغ من النهي. قيل أن الزجر نهي مع تهديد، نهي مع تهديد. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا بالخرافات والبدع، لأن هذا دين والعبادة توقيفية، فلا بد أن يقف الإنسان على ما جاء به النص. قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، يعني يبين شروطها وأركانها وواجباتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث، أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، أركان الإيمان ستة. أولها أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. تؤمن بالله وملائكته، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، يعني من علمنا اسمه وعمله، ومن لا نعلم اسمه وعمله، لا نفرق بين أحد من الملائكة، نؤمن بهم الجميع. ورسل كذلك، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه من الرسل، ومن لم نعرف اسمه من الرسل، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، لا نفرق بين أحد من الرسل. والكتب كذلك، نؤمن بكل الكتب السماوية أيضا جملة وتفصيلا، جملة يعني على الإجمال كل الكتب، وتفصيلا ما عرفنا اسمها، الزبور، التوراة، الإنجيل، نؤمن بهذا كله. ونؤمن باليوم الآخر، سمي اليوم الآخر لأنه يأتي بعد الدنيا، الدنيا متقدمة من الدنو والآخر متأخر، فسميت باليوم الآخر لأنها متأخرة، ويبدأ اليوم الآخر من القبر، يبدأ من القبر، وما يكون في القبر من سؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر وأهوال القيامة والحوض والصراط والميزان وتطاير الصحف والجنة، كل هذا نؤمن به. والقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ما في هذا الكون مقدر على العبد، تؤمن بهذا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله: بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد ثلاث أقسام، ليس هناك رابع ولا خامس ولا سادس، هذه الثلاثة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في أول كتاب الله، في آخر كتاب الله، في وسط الكتاب، كله موجودة. رب السماوات والأرض وما بينهما عبدته، وسط العبادة هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والأرض هذا إيش؟ ربوبية، وما بينهما اعبده الألوهية، هل تعلم له سمية؟ الأسماء والصفات. الفاتحة أولها: الحمد لله رب العالمين، ربوبية. الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا إيش؟ ألوهية. سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ربوبية. ملك الناس، الأسماء الحسنى، الملك. إله الناس، ألوهية. في القرآن كله موجود فيه. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد هذه كلها الأسماء والصفات والألوهية والربوبية والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على هذه القسمة، أن التوحيد ثلاثة، لا رابع لها ولا له ولا خامس ولا سادس. قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. نعم، هذا لم يختلف عليه أحد، حتى الكفار كانوا يقرون بهذا، حتى إبليس كان يقول: قال بعزتك لأقولنهم أجمعين. فالجميع كان يقر بتوحيد الربوبية، لكن لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. فجميع المعبودات من صلاة فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. نعم، هذا توحيد الألوهية، وهو الذي أرسل الله الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، وهو الذي أول ذنب وقع في الأرض الشرك بالله. أرسل الله الرسل لهذا التوحيد الألوهية كي يحاربوا الشرك بالله. فكل الأنبياء جاءوا دعوة واحدة، وهي أن يعبد الله وحده دون ما سواه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت عن الشرك. فكلهم جاءوا يحاربون الشرك ويدعون إلى التوحيد، توحيد الألوهية. فهذا هو التوحيد الذي أصبحت العداوة فيه، توحيد الألوهية. أما اذهب إلى عباد القبور قلهم: من يرزقكم؟ يقولون: الله. من خلقكم؟ يقولون: من؟ الله. لكن في الألوهية عبدوا هذه القبور كما فعل أهل الجاهلية الأولى، ولن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يقرون في توحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام. فهذا هو التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى له الرسل، وتوحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، أي تقر وتعترف أن الله له أسماء الحسنى، والحسنى هي التي بلغت من الحسن منتهاه يعني أعلاه، وله صفات العلى، العلى يعني المنزهة، فالصفات منزهة عن كل نقص وعيب، فهذا معنى الحسنى والعلى. فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عقيدة السنة في الأسماء والصفات. وما أثبته الله لنفسه نثبته كما جاء، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. قال رحمه الله: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم، هناك من العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، قالوا الألوهية والربوبية، قالوا الأسماء والصفات تندرج تحت توحيد الربوبية لنا أسماء الرب وصفات الرب. لكن لما ظهر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أفردت في توحيد مستقر كي يردوا على هؤلاء المعطلة والمشبهة والممثلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. نعم، الشرك ثلاثة: شرك أكبر وهو عبادة غير الله، وشرك خفي وقول ما شاء الله وشئت، عفوا أصغر أقل ما شاء الله وشئت، وشرك خفي هو شرك السر الخوف، يسمى شرك السر، تخاف من الصالحين. فهو ثلاثة: الأكبر صرف العبادة لغير الله، والأصغر تقول ما شاء الله وشئت، والحلف لا على وجه التعظيم، والثالث السر يسمى الخفي، وهو أن تخشى هذا الولي في قلبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. نعم، لأنه صرف عبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، إذا فعلها ومات على هذا الشرك ولم يتب كان من المشركين وماله إلى النار والعياذ بالله. نعم. قال: كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني أنه يغفر ربنا سبحانه وتعالى كل الذنوب تحت مشيئته، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم عفى عنه، إلا الشرك هو الوحيد الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر يشرك، إن تأكيد لا يغفر أن يشرك به ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت المشيئة، وذاك ماله إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ذهب جمهور العلماء أن المراد هنا بالشرك الشرك الأكبر، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى أن المراد هنا الشرك الأكبر والأصغر، كلا الشركين قال لا يغفره الله. لكن عامة ينبغي المسلم أن يجتنب كلا الشركين الأصغر والأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. نعم، يعني هذه كلها عبادات، كلها عبادات. إيش قال الأول؟ الدعاء، دعاء الأموات، دعاء الأموات، الدعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال تعالى: قال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى عبادة، ستدخل جهنم داخل. فصرف الدعاء لغير الله، يا بدوي، يا حسين، يا فلان، هذا شرك، دعاء غير الله. أو قال إيش؟ دعاء بعد إيش قال الشيخ؟ قال: والاستغاثة بهم. والاستغاثة بهم، الاستغاثة دعوة المضطر. الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء يكون في الرخاء وفي غيره، أما الاستغاثة دعوة المضطر. إذا أصابه القرق قال: يا فلان يا فلان. فهؤلاء حتى وقت الشدة يستغيثون في القبور. لكن يقول الشيخ في قواعد أربعة: مشرك زماننا أشد شركا من الأوائل، لأن الأوائل يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قالوا: أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كما قال عجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله يخلصون الدين. الفلك على السفينة، إذا ركبوا في السفينة وهاجت بهم الأمواج من كل مكان وظن أنهم سوف يموتون، قالوا: يا الله يا الله. فلما نجاهم إلى البر، يعني إلى اليابسة، إلى الشاطئ، إذا هم يشركون، يعني في الرخاء يشركون. أما هؤلاء القبورية في الرخاء: يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، وفي الشدة كذلك، نسأل الله السلامة. قال: والنذر لهم. والنذر لهم، يأتي إلى قبر الصالح: يا بدوي، إن شفى مريضي أذبح لك ذبيحة. يا حسين، إن شفى مريضي أذبح لك ذبيحة. ينذر لهم، والنذر عبادة، يوفون بالنذر. نعم. قال: والذبح لهم. والذبح لهم من باب التقرب، يأتي عند القبر ويذبح الذبيحة، يتقرب لهذا. والذبح القربة لله سبحانه وتعالى، ذبح عبادة لله خاص بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صرفوا لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبح. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح غير الله. نعم. قال: ونحو ذلك. إيش؟ ونحو ذلك. نعم، يعني وغير ذلك من الأمور الأخرى التي إذا صوت غير الله وقع صاحبها في الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال. كالرياء في بعض الأعمال، الرياء في بعض الأعمال يعني يراء الناس. الرياء أخذ من رؤية العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولما حج وهو رسول الله، لما حج قال: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء من الرؤية، والسمعة من السمع، يحسن صوته في القرآن حتى يستمعوا له أن صوته جميل، أو يحسن صلاته حتى ينظروا إليه أن صلاته كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني يقول الناس أننا أفعل كذا وكذا، كما جاء عند الإمام أحمد: أخذ عليكم الشرك أصغر، فسعنه قال الرياء، ثم قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني الناس ينظرون إليه أصبح يطيل الركوع ويطيل السجود ويظهر الخشوع حتى يقولون ما شاء الله فلان يعني يطبق السنة، وإذا صلى لوحده خالف هذا، يرؤون الناس. نعم. قال: كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله. الحلف بغير الله له حالتان، الحلف بغير الله له حالتان. الحالة الأولى الحلف مع التعظيم، يا حسين مع التعظيم، تعظم لهذا كما تعظم الله، وهذا شرك أكبر. والثاني حلف لا على وجه التعظيم، كما قال: والنعمة، لا على وجه التعظيم، ورأس والدي ورأس ابني وحياتك يا فلان، قال هذا هو الشرك الأصغر لأنه ليس على وجه التعظيم. نعم. قال: وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. نعم، قول ما شاء الله وشأت، أو ما شاء الله وشاء فلان، لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده، هذا الأفضل، ما شاء الله وحده. لكن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، يجوز، لكن الأفضل ما شاء الله وحده. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد الطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء من طريقين كلاهم صحابة ولا يضر. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذا على الجواز، لكن الأفضل ما شاء الله وحده. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم، يعني أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، والأصغر يحبط العمل الذي وقع به فقط. الشرك الأكبر ردة، والأصغر ليس ردة. الشرك الأكبر صاحب مخلد في النار، والأصغر ليس مخلدا في النار. الشرك الأكبر يمنع التوارث لأنه أصبح كافرا إذا كان له أبناء مسلمين ما يرثون منهم، أما الشرك الأصغر لا يمنع التوارث. الشرك الأكبر هذا الفرق الخامس يبيح الدم، والأصغر لا يبيح الدم. هذه خمسة فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر. هذا هو المعروف عند أكثر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، والشرك الخفي يندرج في الأصغر إذا كان أراد كما ذكر الشيخ أنه الرياء. نعم.